اللهم صل على محمد وآل محمد. أما كلامنا في الوجه الخامس الرد على شبهة التخيير المشروط. هذا الوجه على ما قلنا ذكره السيد الكوئي في المصباح حاصله ان لازم التخيير في كل طرف من بترك الاخر، ان المكلف وحاصله ان الترخيص لازم لهذه الباطل، ان الترخيص غير محتمل في كل طرف تتحكم مطابقته للواقع، إذ في الواقع إما هذا الإناء الأول ماء فهو مباح باحة مطلقة، أو خمر فهو محرم حرمة مطلقة، وأما كون مباح إباحة مشروطة بترك الآخر فهو لا يطابق الواقع، كون مباح إباحة مشروطة بترك الآخر فهو لا يطابق الواقع ولا يحتمله المكلف، وشرط معقولية الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابق للحكم الواقعي. هذا حصيلة الوجه الخامس، ويرده الحكم الظاهري في المقام يحتمل مطابقته للواقع ايضا، ان الاناء الاول مثلا اكان ماء فهو مباح اباحة مطلقة، اي في كلتا الحالتين حالتي ترك الإناء الثاني وحالة ارتكابه، مولى عالم حكم المشروط على الإباحة أيضا كما هي ثابتة في الواقع، غايته جعلها في إحدى الحالتين وليس في كلتيهما المغايرة بين حكم الظاهر والواقعي، إنما الاختلاف الاختلاف بينهما سعة والضيق بحسب الواقع تكون الإباحة وسيعة وثابتة في كلتا الحالتين أباح المجعول ظاهرا تختص بإحدى الحالات، ليست هذه من المغايرة المرفوضة لدى المكلف. إلى أثناء إذا جعلت الإباحة في موارد دوران الأمر بين المحذورين، عليكم السلام ورحمة الله، أي الوجوب والحرم، إن الإباحة لا يحتمل مطابقتها للواقع الثابت واقعا، إما الوجوب أو الحرمة. لا يحتمل كونه الإباحة لا بشكل ضيق ولا وسيع. هذا النحو من الحكم الظاهري يرفض المثلث تقبله فيه في المقام. لو تنزلنا وسلمنا أن التغاير صادق في المقام أنا نقول لا يشترط في الحكم الظاهري دم مغايرته للحكم الواقعي، لا بأس بمغايرته إذا كان قابلا للتنجيز أو التعديل ما هو الحال في المقام. إنه في حال ترك كون الإباحة الثابتة في الإناء الأول صالحة لكونها عذرا للمكلف، لا تقدير كون الثابت الإناء الأول واقعا هو إذا ترك وإذا فعل المكلف ارتكب المكلف الإناء الثاني خاط الثابت في الإناء الأول صالحا للمنجزية، ثم على تقدير ثبوتها واقعا في الإناء الأول. إنه ما دام الحكم الظاهري صالحا للتنجيز والتعذير جعله معقولا حتى مع فرض كونه مغايرا للواقع، المغايرة يرفضها المكلف ولا يتقبلها فيما إذا لم يصلح الحكم الظاهري التنجيز والتعذير على إصالة الإباحة عند الدوران بين المحذورين. إن الإباحة لا يمكن أن يتقبل المكلف تنزيهها للواقع تنجز وهو يحتمل فوتها واحدا. يمكن الجواب عن الوجه المذكور، اريد ان اصرح ولكن تارة بأن المغاير والمباءنة غير صادقة في المقام، أخرى بأنها حتى لو كانت صادقة هي لا تضر، إذ اللازم في الحكم الظاهري صلاحيته للتنجيز والتحذير لا أكثر. وجه السادس من وجوه الرد على شبهة التخيير المشروع أفاده السيد الشهيد قدس سره تقرير والحلقة الثالثة، يمكن أن نصوغه في مقدمتين. ألف آت الثابت في العنائين ثلاثة احتمالات، لا تقدير جميعها لا يصح. لا يصح شنو؟ التخيير المشروع، الترخيص المشروع، عفوا الترخيص المشروع. ثمن يكون ملاك الإباحة، إباحة الماء يعني، هو الأهم بناء عليه يلزم المولى أن يجعل كم من شنو؟ إذا الإباحة ملاك إباحة الماء هو الأهم، من ملاك شنو؟ الحرمة. يلزم أن يجعل الإباحة في كلا الطرفين بشكل شنو مهم هذا بشكل مطلق كلامه، لأن هاي هماتلكم مثال، ولا معنى للإباحة المشروطة إذ بجعلها يعني بالفريقين الإباحة المشروطة فيترك المكلف كم اللي احد الطرفين، ولعله هو المبارك. لا بد من جعلها مطلقة ليرتكب الى الإناءين، بالتالي يحرز تحقق المباح الذي ملاكه احتمل. هذا احتماله، ويحتمل انه هو المفروض على انه ماذا ملاك المباح هو الاهم، هو اهم يعني ملاك الماء شنو لعل المتروك هو الماء، هيك هو هالشيء. يوم يترك احد الإناءين ولعله يعني المكروه ايه زين. ويحتمل ان ملاك الحرمة هو الاهم، ولازم ذلك ان يجعل شنو حرمة بشكل هو هذا المصيبة هتش يعني هذا على احتياط بشكل ما هذا حرمة بشكل ما زين. او بالاحرى هاي ما تذكرون او بالاحرى لا يجعل ترخيصا لا مطلقا ولا مشروطا. كمان ملاك الحرمة الاهم ولكن بلحاظ حرمة المخالفة القطعية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، لأن المولى لا يهتم بإحراز ترك الحرام، وإنما يهتم بعدم اليقين بعدم إحراز فعل الحرام تحقق الحرام. شو بعد مثال لازم ذلك تمن أن يجعل إيش بعد يجعل شلون يفعل ترخيص لأحدهما. فيقول أنت مرخص الجامع وهو الأحد، ولا معنى لجعل الترخيص في كل منهما بنحو مشروع. قائمة بالترخيص في أحدهما دون كل منهما عليه دون كل منهما عندنا حمى شغلين وعليه يخرج من خلال هذه المقدمة بهذه النتيجة. أي أعطيت الخلاصة اللي جاي يقولها بهذه المقدمة، نخرج بهذه النتيجة الذي يراد كلام السيد الشهيد بالحلقة الثالثة يشوف شنو واضح في النهي اللي يقرأ للسهم. نخرج بهذه النتيجة وهي أن واقعا لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة لا يصلح على تقدير جميعها الترخيص المشروع، بل المناسب إما ترخيص المطلق الاحتياط المطلق أو الترخيص الجامع. من الطبيعي هذا الشيء أقوله الذي قال حنا وأقرب إلى غرضنا ومطلوبنا من بين هذه الاحتمالات الثلاثة ثالث ماشي ولا يعني تفيد الجان الذي أقرب وهذا دون الأول والثاني هاي مقدمة ثانية. لا أقول هذا حكي ثبوتي، حكي ثبوتي الملاك مو لازم من أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، فثبوتين إما يدعم ترخيص مطلق أو يدعم ماذا قبل مطلق أو يدعم في الجامع، جامع مو على كل منهم جامع هذا ما يزال ترجع بالأمرين. إننا لو رجعنا إلى دليل أصل البراءة من قبيل كل شيء لك حلال لما استفدنا منه، أعدني لما استفدنا منه، لما استفدنا منه شبول المنافق لا لا تقولي براءة المنافق. ما أنا قلت شنو الاحتمال الثالث الذي شنو يعني الترخيص الجامع لمس، لأن كل مسألة احتمالات موجودة واقعا فيما الملاك الذي أقرب إلنا ياهو ثالث لما استفدنا منه أكثر خيط في الجامع يعني في الأحد المستفاد منه أكثر خيط المطلق في كل طرف مع تقييد الإطلاق نستفيد في كل طرف ترخيصا مشروطا لا يمكن استفادة ترخيص الجامع. اللهم إلا أن نرجع الترخيصين المشروطين فإرادة الترخيص شنو الجامعين وهو تأويل على خلاف الظاهر يحتاج إلى مثبت وهو غير موجود. عليه هذا إذا أبين لك الثالث الروح روح هذا الرد راح أبين فيها. وعليه كما ما المحتمل من الملاك واقعا يمكن استفادته من دليل ما يمكن استفادته لا يحتمل واقعا ما الذي هذا بعد زايد بعد يقوله هذا زايد بعد يقوله فإن الذي يستفاد من دليل الأصلي إما ترخيص المطلق أو ترخيص المشروط مع التنزل ترخيص مشروط حينما نقيد الأطلاق إذا لا يحتمل واقعا المحتمل أحد أمور ثلاثة وفي الملاك والمناسب منها لغرضنا هو هو هو فهم؟ ولازمه جعل الترخيص على الجامع وليس من المناسب جعل الترخيص المطلق أو المطلق. حصيلة ما أفاده السيد الشهيد مع توضيحنا أما شلون نجاوب إذا تتأمنون لي ما أدري يرد على شيء ما يرد كذا على أي حال. اللهم صل على محمد وآل محمد.